الحمد لله الذي جمعنا في بيته وأذن لنا بذكره وأنطق اللسان بلا إله إلا الله. اللهم لك الحمد معطيا ومانعا راضيا وساخطا في الأولى والآخرة، وأشهد أنك واحد أحد فرد صمد، ليس لك ند ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه ولا زوج ولا ولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. مع إنسانية النبي وتواضع النبي وبساطة النبي، كان يأكل كما يأكلون وينام كما ينامون، وكان صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا يميز نفسه في شيء، مع أنه معصوم، مع أن له منزلة خاصة، مع أن له عظمة وشأن، إلا أنه أراد أن ينشر إنسانية الإسلام. الإسلام دين التواضع، الإسلام زي ربنا ما قال إن أكرمكم عند الله إيه؟ أغناكم، أقواكم، أجملكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. صهيب سيده قال له علشان تتحرر لازم تزرع من الإنسانية أنك تنشغل بهموم غيرك، تشيل همهم وتساعدهم وما تعيش لنفسك وما تبقاش أناني. دي إنسانية الإسلام. لما النبي صلي عليه صلي عليه يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع إلى جواره هو يعلم. لما النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا والله لا يؤمن، يقول يا رسول من سبحان الله من لم يأمن جاره بوائقه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. النبي بيشيل هم الناس صلى الله عليه وسلم. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. صهيب النبي بيقول له امتى تبقى حر؟ قال له انا سألت الراجل قال لي لما تزرع 300 نخلة وتدفع لي 40 وقية ذهب، وقية الذهب 28.3 جرام، لما يدفع 40 وقية يعني 1132 جرام، يعني كيلو هو 132 جرام ذهب. ده منين الكلام ده؟ انت يعني مركز معايا وعارف ايام التمره كانت بتبقى غذاء واحد تمرايه ما فيش غيرها، هيدفع كيلو و132 جرام ذهب زائد 300 نخله. فقال رسول الله صلى بعد ما اجتمع مع الصحابه بعد ما صلوا، قال اخوكم عايز يتحرر سلمان، سلمان عايز يخلص. فاللي يقدر يجيب شتلة شتلتين نجمع. فجمع الصحابة 300 ودية نخل شتلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا سلمان ما حدش يزرع غيري. شوف تواضع النبي، شوف اهتمام النبي، إنسانية النبي، أنا اللي هزرعهم عشان ما يموتوش. وغرس النبي 300 ودية بيده صلى الله عليه وسلم، فما مات منها شيء، بقي 40 وقية. يقول صاحب المشكلة فمر بي النبي يوما صلي عليه، أنا نسيت المشكلة بفكر هتتحل إزاي، ولكن النبي لم ينسى، فقابلني وقال يا فلان يا سلمان، قلت لبيك رسول الله، قال تعالى ربنا فرجها، وأعطاني مثل البيضة من الذهب كانت قد أتت إليه من غزو، في غزوة في معركة. نصيب النبي العش، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. فاداله مثل بيضة، يقول أعطاني مثل البيضة وقال أدي بها عنك. فقلت له هي البيضة يا رسول الله بتجيب كيلو 132 جرام، ما توحد الله. قال له ده كلامك أنت يا سلمان، إنما كلام النبي يتحط على الرأس ما يترجعش، لا يراجع النبي صلي عليه، شيل يا سلمان. يقول فحملتها ووزنتها فوفت عني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايل هم الناس، شايل هم الصحابة. ولذلك سبحان الله لما كان يتجرأ واحد على أعظم إنسان في الوجود محمد صلى عليه يعاقب. وإياك إياك ألا يخطر ببالك، اوعى تنسى، اوعى تنسى ان اي حد في الارض الان يعتدي ولو بلفظ على النبي هيعدي، ما توحد الله، هيعدي. ابو هريرة يحكي يروي لنا حديثا يقول كان رجلا نصرانيا اسلم ودخل مع النبي وكان يقرأ ويكتب وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يكتب جعله من كتابه، ثم تنصر وعاد وارتد وذهب إلى أهله وقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس ما أكتبه له، يعني أنا اللي بعلمه، ونسب تعليم النبي لنفسه صلى عليه. فنزل الأمر من السماء بالقصاص من هذا الظالم المعتدي الآثم، فمرض فمات فورا. فلما قام أهله ليدفنوه لفظته الأرض، الأرض مش طايقاه لأنه كان بيشتم رسول الله صلى الله عليه. فيش حد يعتدي إنسانية، يعني أعظم إنسان تعتدي عليه، تسب سنته، تقدح في أخلاقه في نسائه، والله لن يفوت على الله ذلك أبدا. لكن الله يمهل ولا إيه يهمل، وإذا أخذ أخذ أخذ عزيز عزيز مقتدر. شاهد دفنوه طردته الأرض، لفظته الأرض مرة واثنين، يقولوا أصحاب محمد بيجوا بالليل هم اللي طلعوه، فدفنوه في المرة الثالثة وعملوا أسمنت، يعني ما حدش يقدر يحفرها، فرفضته الأرض. فعلموا أن الأمر ليس من الأرض وإنما الأمر ممن؟ من الله. فيش حد يعتدي على النبي أبدا. إنسان ما ظلم أحد، ما جار على يا أخي في غزوة خيبر، حاصر خيبر 14 يوما، ولما سلام بن مشكم عرض الصلح على النبي وافق النبي حقنا لدماء خيبر بشروط الصلح التي أتت بها كتب السنة، ما توحد الله. ولما امرأة سلام بن مشكم لعنها الله، في رواية وفي رواية أخرى أنها أسلمت، علشان نقول الأمر صح، لما جعلت سم في شاه في لحم تقدمه للنبي صلي عليه، ادعت الإسلام في رواية وقالت أنا عاملة أكل للنبي، وعرف النبي يحب زراع الشاه فركزت في زراع الشاه السم، ووضع الطعام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه صاحب له، وأمضغ النبي مضغة واحدة فأخبرت العظم النبي أنها مسمومة كما جاء في صحيح البخاري، أخبرتني عظم الشاه أنها مسمومة، فلفظها رجعها النبي بعدما مدغها، لكن الصحابي كان بلع، فمات الصحابي ونادى النبي على أصحابه من أتى بهذا الطعام؟ قالوا امرأة سلام بن مشكم فجيء بها، وسألها النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت في إنسان أعظم من كده؟ والله لو لم يكن في تاريخ النبي إلا هذه القصة لكفت، بس سمعني الصلاة عليه. جابت ست اللي حطلوا السم وقال لها لما وضعت السم في اللحم؟ قالت قلت في نفسي إن كنت ملكا خلصنا الله منك، ظالم خدت فلوسنا وخدت بيتنا وتديت علينا من وجهة نظرها. وإن كنت نبيا فستخبر، يعني من اللي يخبره؟ وما دام الله أخبرك فإنك نبي. وفي روايتين أنها تم القصاص منها بموت الصحابي، دي رواية. الرواية الثانية أنها أسلمت وعفى عنها رسول الله صل عليه. في إنسانية أعظم من كده؟ لو تحدثنا في إنسانية الإسلام وعظمة الإسلام، لما في عهد عمر بن عبد العزيز في فتح سمرقند، أختم بيها، سمرقند من أعظم البلاد في آسيا، لو فتحت سمرقند يبقى أوروبا وآسيا تحت ملك المسلمين، مركز قيادة في ذلك الوقت وأقوى بلد ضد الإسلام. أرسل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جيشه إليها ففتحت، ولكن أهل سمرقند اشتكوا لعمر بن عبد العزيز وقالوا له انتوا بتدعوا على المنبر وفي كتبكم وفي الخطب ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قال ما حدش يخش بلد الا لما يعرض عليها الاسلام، اذا اسلمت يبقوا اخوات، وبعدين اذا ما اسلمتش وفضلت على دينها يبقى جزية، واذا كانت عايزة تحارب نحارب. القائد بتاعك قتيبة بن مسلم ما قالش حاجة من دي، ودخل علينا الساعة 2 بالليل عنوة غيلة فجأة. فأرسل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى جيش الإسلام أن يتوقف، وأرسل قاضيا ليحكم في القضية، وجيء بطرفي القضية ممثل عن جيش المسلمين وممثل عن أهل البلد، وثبت صحة كلام أهل البلد، فأصدر القاضي حكما بخروج المسلمين قبل شروق الشمس من البلد. ما توحد الله، والناس أهل البلد لا يصدقون، ده كلام، بيقول لك ده كلام، كلام جرائد، كلام إعلام. لكن لما الليل دخل ولقوا الجيش بكل من فيه ينسحب ويترك البلد، خرج أهل البلد خلفهم وقالوا والله لن نجد أفضل منكم ولا أحسن منكم، وأسلمت أسلمت البلد وعادت للدين بسبب إنسانية هذا الدين العظيم. ما الذي غير العالم وما الذي غير حالنا؟ تركنا نبينا خلف ظهورنا، شغلنا عقلنا وشغلنا مخنا وشهواتنا وملذاتنا ورغباتنا ودنيتنا وشيطاننا. ما توحد الله. ولذلك العلماء بيقولوا والله لن يدخل أحد منكم الجنة إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ليه؟ قالوا لأن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم إن فاقت محبتك لنفسك فقد حققت قول ربك وأمر ربك، ومن حقق قول ربه وأمر ربه أدخله الله الجنة وعفى عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم أول عهدنا بالشفاء والعافية من جميع الأمراض، وزواج من لم يتزوج من البنات، وصلاح كل أبنائنا الشباب، وسعادة كل بيوت المسلمين، وسلامة كل بلاد المسلمين من أوميكرون وكورونا وغيرها مما سيخترع ويكتشف من الأسماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا وإياكم من الأمراض والأوجاع والأسقام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر كل ذي شر. اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.